إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، ها نحن في أواخر شهر شعبان، قد هبت تباشير رمضان وأقبلت نسائمه، وأخذت النفوس تلمس مشاعر الفرحة والسرور بمقدم هذا الضيف الكريم، الضيف الحبيب إلى نفس كل مؤمن ومؤمنة. وحق للمسلم أن يفرح بشهر رمضان، فإن الفرح بنعمة الله وبفضله هو من الفرح المشروع الذي أمر الله به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن المؤمن يفرح بشهر رمضان لكونه أعظم الشهور عند الله، من حيث مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات والعتق من النار، واختصاصه بليلة هي خير من ألف شهر. أما الفرح به لكونه شهر المطاعم والمشارب ونوم النهار وسهر الليل على المكروهات والمحرمات وعلى اللغو والسيئات، فذلك فرح أهل الغفلة وضعفة الإيمان والقلوب المريضة. لذا يختلف الناس في استقبال رمضان وفي طريقة استعدادهم له بحسب نوعية نظرتهم إليه. فالذين عظم إيمانهم وعظمت رغبتهم فيما عند الله جل وعلا واستحضروا الرحلة إلى الدار الآخرة هم الذين وطنوا أنفسهم على استغلاله بما أوتوا من قوة وتوفيق على التقرب فيه إلى الله بالقرب الصالحة. لذلك يحدثون أنفسهم بصيام نهاره إيمانا واحتسابا وبقيام ليله إيمانا واحتسابا، لأنهم يتذكرون قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يحدثون أنفسهم بالاستكثار من قراءة القرآن الكريم وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار مع تدبر وتفهم، لأنهم يتذكرون أن رمضان شهر القرآن، كيف لا؟ والله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويتذكرون أن جبريل عليه السلام كان ينزل في الليل كل ليلة في رمضان فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله. يحدثون أنفسهم أن يكونوا من المحسنين المطعمين بتفطير الصائمين وإعانة المساكين وإغاثة الملهوفين، لأن رمضان شهر البر والعطاء والصدقات والإحسان، تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو مضرب المثل في الجود والكرم، لا سيما في رمضان حيث يكون أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. يحدثون أنفسهم بالاعتكاف في العشر الأواخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأزواجه من بعده، وتخففا من الدنيا وعلائقها وشهواتها وغفلاتها، وتفرغا للذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، وتحريا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، التي هي خير من 83 سنة ليس فيها ليلة القدر. يحدثون أنفسهم بأداء العمرة في هذا الشهر، لأنهم يتذكرون قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. يحدثون أنفسهم بإخراج صدقة الفطر في آخر الشهر امتثالا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطهيرا لأنفسهن من اللغو والرفث، وجبرا لصيامهن مما عساه أن يكون وقع فيه من خلل، ومواساة للفقراء والمساكين حتى يشهدوا العيد فرحين مستبشرين لا جياعا منكسرين، يحدثون أنفسهم بأن يصلحوا ذات بينهم ويضعوا حدا للقطيعة لمن قاطعوهم السنين أو الشهور أو الأيام استجابة لنزغات الشيطان وخصومات الدرهم والدينار والغضب للأولاد والنسوان، لأنهم يتذكرون أن هذا الشهر شهر مغفرة الذنوب صغارها وكبارها، وشهر الفوز بالجنة والعتق من النار، والقطيعة لأجل الدنيا من أسباب الحرمان من المغفرة، ومن أسباب الحرمان من رفع العمل الصالح إلى الله وعرضه على رب الأرباب سبحانه وتعالى. يحدثون أنفسهم بأن يتوبوا وينيبوا ويصلحوا ما بينهم وبين ربهم، فمن لم يتب في رمضان فمتى يتوب، ومن لم ينب في رمضان فمتى ينيب، ومن لم يرجع إلى ربه في رمضان فمتى سيرجع. لقد هيأ الله فرصة التوبة والإنابة في شهر رمضان ليسرع إليه عباده صالحهم وطالحهم برهم وفاجرهم، لذا يصفد مردة الشياطين ويفتح أبواب الجنة ويغلق أبواب النار، كل ذلك ليكون عونا للعباد على أنفسهم وأهوائهم. يحدثون أنفسهم أن يحفظوا شهرهم كله من المعاصي والفسوق سواء في ليلهم أو نهارهم، لأنهم يعلمون ويتذكرون ويستحضرون أن الصوم لا يقف معناه عند ترك الأكل والشرب والمفطرات، وإنما يتجاوز ذلك إلى أن ينضم إليه ترك المعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يتذكرون قول الله وهو يبين لهم حكمة الصوم وسره الأكبر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم أيها المؤمنون، شرع الصيام ليكون مدرسة من مدارس التقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي في العلن والإصرار وفي الليل والنهار وفيما يوافق النفوس أو يعارض شهواتها، فما أحسن من كانت هذه نظرته لشهر رمضان، ومن كان هذا سبب فرحه به، ومن كان هذا عزمه الذي يعزم أن يكون عليه في شهر رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، وأن يرزقنا جميعا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، إنه جواد كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، فإنه إذا كان يوجد من ينظر إلى رمضان النظرة الصحيحة الصائبة التي تنظر بنور الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح وهديهم، فإنه يوجد أيضا من ينظر إلى رمضان نظرة سيئة والعياذ بالله، على تفاوت بينهم في مدى السوء والانحراف. فمنهم أولئك الذين وطنوا أنفسهم على تقضية نهاره في النوم غير مبالين بأداء ما فرض الله عليهم من الصلوات، وغير مبالين بما أضاعوه على أنفسهم من نفيس الأوقات، ووطنوا أنفسهم على تقضية ليله في المعاصي والسيئات، فهم يستعدون له بأنواع القنوات لينهلوا ويعلوا من سمومها التي تهدم العقيدة الصحيحة والأخلاق المستقيمة، وتحث بلسان حالها أو مقالها على الفسوق والفجور والعصيان، منهم الموطن نفسه على التسكع في لياليه في الأسواق لا لغرض صحيح وإنما ليعصي الله بعينه ولسانه، منهم الموطن نفسه على تقضية ليله بالسمر والسهر على اللعب واللهو بأمور قد تكون مباحة أو مكروهة، ولكن حتى على القول بعدم حرمتها هل يليق بك أيها المسلم أن تضيع تلك الليالي الشريفة في مثل هذه الترهات؟ فاستعدوا لرمضان أحسن استعداد، واحذروا المبالغة في المشتريات من الأطعمة والأشربة التي تنزف أموالكم ثم يكون مصير أكثرها إلى المزابل. قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ارحموا نساءكم، فما أكثر ما تذهب أوقاتهم في رمضان في المطابخ طلبا لتنوع الأصناف ومبالغة في إرضاء النفوس. خذوا على أيديهن حتى لا يكثرن الخروج إلى الأسواق في ليالي شهر رمضان، فإنه إذا لم يحزم الرجل تفلتت المرأة وذهبت أوقاتها في الأسواق شراء وتبديلا أو ذهابا وجيئة دون غاية نافعة. خذوا على أيديهن فلا يخرجن إلا لحاجة، وإذا خرجن خرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة، ولا سيما في آخر الشهر، فما أكثر المناظر التي تبكي لها الفضيلة وتذرف لها عيون العفة والحشمة. نسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأخلاقنا ونساءنا من كل سوء، كما نسأله سبحانه أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن نزغات الشيطان، إنه سميع عليم. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.